فمات أحدهما بطل الشر. بطل الشر. نختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سوف نؤجل الدرس إن شاء الله الخميس والسبت والأحد والمتعساسد والمدينة. أخبروا الإخوان نؤجل الدرس الخميس.